هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما دعته الله. شيخ جزاك الله خير. البيت اللي فيه تلفزيون. تصوير ذات الأرواح. البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل ملائكة؟ لا صورة هذه ما تستقيم، صورة هذه ما تستقيم، ما في بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه اللي تمنع عنده الملائكة. أما الصور التي التلفزيون تروح هذه كنتها تروح ما تستقيم. جرائد المجلات. أما الشيء الصور اللي فيه الظهر ونحوها هذه من كان لا تمنع. أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها كان فيها فائدة ولا يحرقها ويدفنها. هذا المثال تقدم فيها صور، إنسان يزين في المثال ويأخذ منها هذا المثال هو المثال، هذا المثال يمسح بها الوجه واليد وتمتح وهو بصراط المنتهى. بس بعض المنتهى ما فيها شيء، ما توضع إلا الإمكان ووضعت الإمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.